أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح النسبة إليه، لأنه أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متأخرة عنه. لكن لنبدأ بأول حديثنا. قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري. من الذي قال؟ قال إذن هذا السند منقطع، يعني عادة علماء الحديث لما بيروا كتابة هذا يذكر هنا في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يتصل بالمؤلف، وآخر واحد هو الذي كتب هنا خطه أو سماعه للكتاب عن شيخه وشيخه عن شيخه هكذا إلى المؤلف. هنا نفاجأ، قال الربيع بن حبيب. مين اللي قال؟ قال الربيع بن حبيب. أين الإسناد؟ لا سند. فإذا هذا منقطع لا قيمة له. أي لو كانت أسانيد الربيع كلها صحيحة والربيع نفسه هو ثقة وحافظ لكن لا سند إليه، فسقط الكتاب كله بالكلية، مثل كتاب التوراة والإنجيل الآن، لأنه كتاب التوراة والإنجيل ما في أسانيد باعترافهم، بعدين فيها تناقض كثير وكثير جدا، فما قيمة هذه الكتب؟ لا شيء. أيضا هذا الكتاب لا شيء. الربيع بن حبيب شو بيقول؟ حدثني أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة يرحمك الله. أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة هذا قالوا عندنا مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات فقط، هذا أول شيخ بدأ فيه عندنا مجهول، يعني غير مشهور بالرواية والعدالة، فلا قيمة لمثل هذه الرواية. نيجي هون في الداخل تجد أحاديث هم لا يؤمنون بها، يقول ثم يقال لي يا محمد اشفع نشفعك، ما في عنده شفاعة عني، لا يؤمنون بها. نعم. بعدين في عندك أحاديث بيقول لك جابر ابن زيد، ما قال حدثني أبو عبيدة عن جابر، لا رأسا مقطوع، قال جابر بن زيد، هذا رقمه 1005. لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك أقربين إلى آخره، يعني بتلاقي أشياء وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب مجموع من هون ومن هون ومن هون، مثل كتاب ألف ليلة وليلة، يعني مو أنه واحد مألفه ومرتبه وراوي روايات صحيحة. وشوف لهون حديث عندنا موجود أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هون أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هون بالأول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب، مين هذا أبو سفيان؟ ها أتوار لتلاقي من أبو سفيان مجهول لهوي. بيقول عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله لا يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد أن يرجع فيصلي. هذا معروف عندنا في كتب السنة، ما ضعفه مش في يوم الجمعة كما في الجماعة بصورة عامة. سعيد بن المسيب. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الربيع قال أبو عبيدة بلغني عن سعيد بن جبير، بلغني جابر بن زيد قال ابن عباس، ما في شوف وين اللي أشرت آنفا، قال وأخبرنا بشر المريسي، المريسي هذا معروف عندنا بأنه معتزلي قائم بخلف القرآن وجادله بعض أهل السنة. هذا مات سنة 218، هذا ما له علاقة بالربيع بن حبيب اللي هو تابعي في زعمهم، وعن من بروي عن محمد بن يعلى جهمي متروك الحديث قال أخبرنا الحسن بن دينار، شوفوا السلسلة العراطية عندنا السورية، مو في عنا سلسلة ذهبية، هاي بش المريسي المبتدع الضال، عن محمد بن يعلى جهمي متروك الحديث قال أخبرنا الحسن بن دينار كذبه أحمد ويحيى ثلاثة، عن خصيب بن جحدر كذبه شعبة القطان بن معين، عن إسحاق بن عبد الله أن الحارث بن نوفل إلى آخره. هذا أولا سند ليس له علاقة بالربيع، فمين اللي أدخله في هذا الكتاب؟ غير الربيع. فإذا هذا كشكول مجموع من عدة روايات. أنا كنت عامل دراسة حقيقة لهذا الكتاب لأنه أيام بليق شيخنا، أيام بليق لا أبل في الشام عزيز. في الشام، لأنه في واحد مسكين هيك ولد طرطور هيك بيقولوا عنه في الشام، يعني بده يظهر شيء مثل ما شايف بعض الشباب، إجي لعندي على الدكان سألني عن هذا الكتاب، سألوه ما سمعت فيه، فعلا ما كان عندي خبر عنه، رجعت على مكتب الظاهرية أكثر من 30 عام هو كذلك. رجعت مكتب الظاهرية، رجعت فارس وجدته، أخذته ورجعته وإذ فيها العجائب اللي عم يحكي لكم الآن بعضها. هون شو بيقول؟ قال الربيع أخبرنا بشر عن إسماعيل، هذا بشر بقول أنا هون الظاهر أنه ابن إسماعيل ابن عليا، ابن إسماعيل ابن عليا، لأنه بيروي عن إسماعيل ابن عليا، عن داود ابن أبي عقيل أو عقيل، عن أبي هند أيضا. مما وجدته الآن هذا بيذكرني أنه في أخطاء عجيبة في هذه الأسانيد، يعني أسماء مذكورة في السند ليس لها علاقة بالإسناد. ليش؟ لأنه ما عندهم رواية موثوق فيها، أخذها محدث عن محدث عن محدث، كما هو الشاهد عند أهل السنة. الحقيقة هذا الكتاب كان مهجورا، كان غير معروف. أرادوا الآن الجماعة وقد انتشرت الكتب يطبع فيها في المطابع هذه ما هب ودب، بدهم يظهر للناس أنهم على شيء وليسوا على شيء، فما عندهم غير هذا الكتاب. هذا الكتاب إذا درسه رجل عالم متجرد، خلي يكون أوروبي كافر، حيجي يحكم أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، بما يجد فيه من إيش؟ اضطراب في الرواية، وتداخل أسانيد بعضها في بعض، وانقطاعات ونحو ذلك. فإذن نقول أنه الكلمة هذه التي جاء السؤال فيها الحقيقة هي تبرير وتسبيك لواقع الفرق الإسلامية الفقيرة في الرواية. ولذلك أي كتاب في الفقه المخالف لفقه أهل السنة تجدهم يحتجون بأحاديث أهل السنة، لأنهم فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها. هذا ما يمكن الجواب على ما سبق. الآن أعطينا سؤال ثاني. يقول السائل أن نجتمع على خطأ خير من أن نفترق على صواب، وليس كل حق صوابا وليس كل باطل خطأ. هذا كلام شعري وخيالي. ماذا يفيد الاجتماع على خطأ؟ وماذا يضر الافتراق إذا كان بعضهم على صواب وبعضهم على خطأ؟ وربنا عز وجل يقول وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث المشهور، وهذا في الواقع يعتبر في رأيي قاصمة ظهر الفرق الإسلامية التي لا تتمسك بالمنهج السني السلفي، وهو تفرقت اليهود والنصارى، أو تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. في رواية أخرى قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الكلام يعارض الكتاب ويعارض السنة ويعارض العقل. كيف يكون اجتماع الخطأ خير من افتراق على الصواب، بعضهم على الصواب بعضهم على الخطأ؟ هذه أولا إرادة الله الكونية، ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة. ثانيا هذا خبر الرسول المعصوم أن الأمة ستفترق أكثر مما تفرقت اليهود والنصارى، والفرقة الواحدة من هذه الفرق 73 هي على الحق وما سواها على الباطل. فهذا الكلام يقال لقائله مع وضوح بطلانه هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فما يحتاج إلى أكثر من هذه الكلمة الموجودة. يقولون يجب معرفة الله بالعقل أولا، وجعل علم الكلام طريقة لدراسة العقيدة. أيضا. أيضا نحن نقول كما قلنا آنفا، قولكم هذا لا بد له من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا سبيل لهم إلى ذلك البتة. ثانيا لا شك أنه لا يمكن أن يخالفوا في أن العقول مختلفة كل الاختلاف، أي عقول اليهود غير عقول النصارى، وعقول اليهود والنصارى غير عقول المسلمين، وعقول المسلمين الصالحين غير عقول المسلمين الطالحين، وعقول المسلمين الصالحين العلماء منهم غير عقول المسلمين الجاهلين منهم، وهكذا. فهناك نسب كثيرة وكثيرة جدا متفاوتة. فأي عقل ينبغي أن يفهم به وأن يعرف به ربنا تبارك وتعالى؟ هذا كلام يعني نستطيع أن نقول ما يخرج من إنسان عاقل على أي نوع قيل في هذا العقل، على أي قيل مثلا مسلم كافر جاهل إلى آخره. ثالثا ولعله يكون أخيرا، لو كان يكفي العقل في معرفة الله عز وجل ما هذا الاختلاف الشديد، كان إرسال الرسل من رب العالمين الحكيم العليم وإنزال الكتب عبثا، وسبحانه وتعالى عما يشركون. ثم لم يكن هناك حاجة إلى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان العقل هو الذي ينبغي أن يحكم في معرفة الخالق، ونحن نرى العقول مختلفة أشد الاختلاف في معرفة الخالق وفيما يليق به وما ينبغي أن ينزع عنه، العقول مختلفة، فيا ترى ما هو الدليل على إصابة عقل دون عقل إن لم نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ثالثا ولعله أخيرا والآن بدأ لي شيء رابع ونقول أيضا لعله أخيرا. الشيء الرابع هذا هو إذا كانت العقول مختلفة فلا مجال لترجيح عقل على عقل أو رأي على رأي، لكن الله عز وجل حينما أنزل الكتاب عصمة للناس وصفه بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنحن إذا نجد هذا الاختلاف الكثير فيما إذا رجعنا إلى العقول، هذا الاختلاف الكثير ما حيجمع المسلمين لا على الخطأ الذي يزعم أن الخطأ المجمع عليه خير من الصواب المختلف فيه، فسوف لا يجمعهم على خطأ ولا على صواب لأنه ليس فيه برهان من الله تبارك وتعالى، لأن المرجع هو العقل والعقل هذا مضطرب ومختلف. لكن الله عز وجل حينما أحالنا حين تنازعنا واختلافنا إلى مثل قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أحالنا إلى أمر إلى مرجع لا اضطراب فيه، كما سمعنا آنفا من قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالرجوع إلى العقل رجوع إلى أمر مضطرب لا ضابط له، والواقع يؤكد ذلك، لأن علماء الكلام لأن هذه الفرق الإسلامية ما ضلت إلا بسبب تحكيمها لعقولها وإعراضها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم غيره. يقولون إن من قال بتكفير الإباضية لأنهم يقولون بخلق القرآن وعدم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لم يعتمد على كتابنا وسنة، ولكن اعتمد في تكفيره إياهم على أقوال الرجال وكلماته. نحن نعارض أولا هذا القول بنقيضه، فنقول إن الأباضية حينما يخطئون أهل السنة ولا نقول حينما يكفرونهم لم يعتمدوا على كتاب ولا على سنة، وإنما اعتمدوا على أقوال شيوخهم وشيوخ الروايات غير متصلة بهم، هذه وجه المعارضة. ثانيا لا يفرحن الإباضيون أو أحد منهم في انفكاكه من تكفير بعض المسلمين لهم بقوله إنهم ما كفروهم اعتمادا على آيات أو أحاديث وإنما على أقوال الشيوخ، لا يفرحن بذلك أحدهم، لأنه يكفيهم أن يكون من حكم عليهم بالضلال فقد أقام عليهم الحجة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الضروري أن يحكم عليهم بالكفر وحسبهم أن يحكم عليهم بالضلال. ونحن أو أنا شخصيا ومن سبقني ومن يوافقني لا نكفر المسلم مهما انحرف في فهمه لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحجة لم تقم عليه أو لم تتبين له بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ونحن لسنا حكاما على قلوب الناس، وإنما نحن مرشدون نبين لهم إن كانوا على هدى أو كانوا في ضلال مبين. ولا شك أن الإباضية وكل من دان برأيهم وبعقيدتهم في أن كلام الله عز وجل مخلوق، ومن ذلك هذا القرآن المعجز مخلوق، وكذلك من نفى إمكان رؤية المؤمنين لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا شك أن هؤلاء المنكرين لكون القرآن كلام الله حقيقة وليس مخلوقا، وأن الله عز وجل يمتن على عباد المؤمنين فيتجلى لهم يوم القيامة ويوم يدخل المسلمون الجنة، هذا الإنكار فيه ضلال يعني واضح جدا. وأما أن هذا الضلال كفر ردة عن الدين أو لا، نقول من تبينت له الحجة ثم أنكرها فهو كافر مرتد عن دينه، لكن من أنكر ذلك فهو في ضلال. ونحن لا يهمنا أن نقول فلان من الناس أو طائفة الفلانية من الناس هم كفار، حسبنا أن نقول هم ضلال، لأن المقصد هدايتهم وأن يعرفوا أنهم على خطأ وعلى ضلال حتى يعودوا إلى الصواب. فقول هذا القائل أن من كفر الإباضية ما كفرهم بحجة، يعني أنه ليس هناك نص في القرآن والسنة أن الإباضية كفار، طبعا لا يوجد مثل هذا النص لا في الإباضية ولا في المعتزلة ولا إلى آخره، ولكن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو معتقد ذلك هذا بلا شك في كفره. فحينما نجد إنسانا كهذا الذي شو اسمه هذا الشيخ خليل الإباضي اللي ألف كتاب إيش صاحب الحق الزانغ زعمه، هذا الرجل يلف ويدور ويتأول نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية ثم يصلث معول هدم الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالعقيدة بأن هذا حديث آحاد، وحديث آحاد لا يحتج بها فيما يتعلق بالعقيدة. إذا جاء إلى مثل قوله تبارك وتعالى مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو ينقل لأنه لا يستطيع إلا أن ينقل أنه روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة، يقول هذا حديث آحاد. طيب إذا كان حديث آحاد هذا حديث صحيح، قول أنه حديث ضعيف، ما يستطيع أن يقول حديث ضعيف، فماذا يفعل؟ يسلط علم الكلام على الحديث النبوي في علم الكلام عشان حتى لا تقام عليهم الحجة، كل ما جاءهم حديث يعارض عقيدة لهم قالوا هذا حديث آحاد. طيب هو صحيح ولا ضعيف؟ لا صحيح لكن آحاد. طيب وإذا كان حديث آحاد عندهم بدون برهان قضية مسلمة عندهم أنه أحاديث الآحاد لا تقوم بها حجة، طيب ما هي الحجة إذا كانت حديث الآحاد لا تقام بها حجة؟ بيقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني تأويل لنفس الآية غير التأويل اللي هو نقله عن صحيح مسلم عن الرسول عليه السلام، يعني شيء عجيب جدا. حديث مروي بالسند الصحيح عن الرسول بيشككوا فيه لأنه إيه حديث آحاد، لكن روايات مروية عن غير الرسول وليس لها أسانيد يقدموها في تفسير الآية على حديث الرسول عليه السلام. الحديث المروي عن الرسول يتفوق على أي رواية أخرى، وهذه نقطة أرجو أن تحفظوها جيدا. أولا من حيث الثبوت، الروايات التي تروى سواء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين في أي شيء يتعلق بالدين، ليس هناك عناية في ضبط ألفاظها وفي تصحيح روايات عنهم فيها، كما هو الشأن في علم الحديث متصل بالرسول، وهذه حقيقة ما أظن أحد يشك فيها. هذا من جهة، هذا من حيث الرواية. من حيث مصدر الرواية وهو الرسول فهو معصوم، مهما قال فهو معصوم. فإذا جئنا لرواية أخرى يتمسك بها المبتدعة الشيعة الخوارج إلى آخره، فهم سيستندون إلى أقوال غير أقوال الرسول، أي أقوال غير معصومين. أي واحدة ثاني واحدة، هذه الأقوال لا يستطيعون إثباتها بسند أحد، حيث لم يقبلوا حديث عن الرسول بسند أحد. طيب كيف تقبلون عن غير الرسول بسند لا شيء، إنما قال فلان كذا وقال فلان كذا؟ هكذا في هذا الكتاب الذي سماه بالحق الدامغ يؤثر ما يروى عن غير رسول على ما صح عن الرسول، وما يروى عن غير رسول ولا يدرى هل صح ذلك عن غير رسول يقدمه على ما صح بذاك المعول، يهدم كل ما جاء عن الرسول عليه السلام. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في الظهيرة، في حديث آخر كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، حديث آخر. وهنا لابد من وقفة لنظهر للناس جهل هؤلاء الذين يكتبون في هذه العلوم. شو معنى حديث آحاد يا أصحابنا؟ حديث آحاد، الرسول بلا شك تكلم بأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، قد يسمعها صحابي واحد، قد يسمعها صحابيان اثنين ثلاثة، ثم يتلقى هذا الحديث عن هذين الصحابيين أو الثلاثة أمثالهم من التابعين أو أكثر، هذا اسمه حديث آحاد. ليه؟ لازم يكون 20 مثلا من الصحابة حدثوا به حديث ما، كالحديث الذي ذكرناه أولا وثانيا، ثم عن هؤلاء 20 من التابعين، ثم عن هؤلاء 20 هيك، حتى يصنف مثلا في 20 كتاب. قفوا معي في هذه النقطة، من أنه أعطونا حديث متواتر عندكم، فأنتوا يا مساكين 20 كتاب لو جمعتوا كتب الحديث كلها عندكم ما في عندكم 20 كتاب، 20 كتاب ما عندهم، فضل أن يكون في عندهم إيش أحاديث مروية عن 20 طريق. نحن عندنا ألوف من الكتب والحمد لله، مع ذلك فهذا يعني أنهم أبطلوا علم الرواية اللي بيسموها هني رواية الآحاد. مع الأسف الشديد هذه الوسوسة التي يدندن حولها هذا الإباضي وأمثاله تبناها بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر وهو حزب التحرير، فيقول مع الأسف أن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة. هؤلاء بهذه الكلمة يهدمون الإسلام من أساسه، ويكفي أن نتصور حقيقة تاريخية وصورة وهمية أنا أصورها لأقرب للناس ما هو بعيد عن أذهانهم. أما الأمر الأول الصورة التاريخية، نحن نعلم يقينا